قال: وسبق من الله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال: ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه. قال: فلما رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا لآدم بالفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، ذكر الإمام رحمه الله تعالى مقدمة في هذه الآية، وهو يعني تكرار لفكرة سبق أن طرحها، وهي عتاب الله سبحانه وتعالى لملائكته لما أظهروا أمرا في الخليفة، وكأنهم عرضوا بأنهم هم أهل لهذه الخلافة أو لخلافة الأرض بناء على ما علموه كما سبق، إما من جهة وحي الله لهم، وإما من جهة معرفتهم بمن سبق أن سكن الأرض فأفسد فيها على حسب الخلاف الوارد في الآية التي سبقت إشارة الأقوال فيها إلى هذا المعنى. فالله سبحانه وتعالى هنا ينبئنا عن أن ما غيبه من غيب عن هؤلاء الملائكة وهم لا يعلمونه يجعلهم ليسوا محلا لأن يطلبوا هذا الطلب، وهو أن يكونوا خلفاء الله سبحانه وتعالى في أرضه. ولهذا جعلها الإمام الطبري رحمه الله تعالى من باب العتاب، يعني عتاب الله سبحانه وتعالى لملائكته. وأظهر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية فضل آدم عليهم من جهة العلم، يعني فضل آدم من جهة العلم. وسبق التنبيه على أن الآية فيها إشارة إلى المفاضلة بين العبادة والعلم، المفاضلة بين العبادة والعلم، وأن هذه الآية تشعر بفضل العلم وتقدمه على العبادة. من المسائل المهمة وأيضا سبق التنبيه عليها أن الطبري رحمه الله تعالى لما قال أو لما ذكر التفسير الذي ذهب إليه اعتمد في تفسيره هذا على ما عنده من المأثور عن السلف. وأول رواية أوردها هي رواية أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس، وهذه الرواية سبق التنبيه عليها أنها منقطعة عند العلماء، ونلاحظ أن الطبري رحمه الله تعالى اعتمد عليها، ثم أيضا ذكر قصة رواية أو تفسير التابع التابعي ابن زيد. فكان عندنا في الآية قول لصحابي وقول لتابع تابعي. طبعا قول التابع التابعي صحيح إليه، وقول الصحابي في انقطاع بين الضحاك وبين ابن عباس، ولكن الطبري رحمه الله تعالى جعل هذا من باب الاستدلال للمأثور على التفسير الذي ذكره مع ما هو معلوم من طريق الضحاك، وقد سبق تقرير هذه المسألة. بن زيد، وهذا يرد في تفسيره، يعني بن زيد رحمه الله تعالى وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، توفي سنة 182 من مفسري أتباع التابعين، يرد في تفسيره طول بالنسبة لغيره من التابعين والصحابة، وكأنه أكثر شرحا وبسطا منهم. طبعا إذا وزننا بين المنقول عنه والمنقول عن غيره، وهو في الغالب يعني يتميز بماذا؟ بالشرح أكثر منهم. أورد مسألة وهي ارتباط الأمر بقدر الله السابق، بمعنى أنه أراد أن ينبه على نفس المسألة ذكرها الطبري، وهي أن من علم الله سبحانه وتعالى أن خلق النار ليعذب بها من شاء من عباده، واستدل بقوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وهذا لم تعلمه الملائكة، ولهذا قال ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه. قال: فلما رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا لآدم بالفضل. إذن هذا أيضا إشارة إلى أن هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى أمر سابق وأمر قد حتم وقضي، يعني ليس فيه مثنوية. فكأن طلبهم لهذا الأمر من غير معرفتهم بحكمة الله سبحانه وتعالى ولا بما قدره كأنه نقص في ماذا؟ في العلم،

ومن قال إن معنى ذلك كتمان الملائكة بينهم لن يخلق الله خلقا إلا كنا أكرم عليه منه، فإذ كان لا قول في تأويل ذلك إلا أحد القولين اللذين وصفت، ثم كان أحدهما غير موجود على صحته الدلالة من الوجه الذي يجب التسليم له، صح الوجه الآخر. والذي حكي عن الحسن وقتادة ومن قال بقولهما في تأويل ذلك غير موجودة الدلالة على صحته من الكتاب ولا من خبر تجب به حجة، والذي قاله ابن عباس يدل على صحته خبر الله عن إبليس وعصيانه إياه إذ دعاه إلى السجود لآدم عليه السلام فأبى واستكبر، وإظهاره لسائر الملائكة من معصيته وكبره ما كان له كاتما قبل ذلك. فإن ظن ظان أن الخبر عن كتمان الملائكة ما كانوا يكتمونه لما كان خارجا مخرج الخبر عن الجميع، كان غير جائز أن يكون ما روي في تأويل ذلك عن ابن عباس ومن قال بقوله من أن ذلك خبر عن كتمان إبليس الكبرى والمعصية صحيحة، فقد ظن غير الصواب. وذلك أن من شأن العرب إذا أخبرت خبرا عن بعض جماعة بغير تسمية شخص بعينه أن تخرج الخبر عنه مخرج الخبر عن الجميع، وذلك كقولهم قتل الجيش وهزموا، وإنما قتل الواحد أو البعض فتخرج الخبر عن المهزوم منهم والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم، كما قال تعالى ذكره إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ذكر أن الذي نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فيه كان رجلا من جماعة من بني تميم، كانوا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج الخبر عنه مخرج الخبر عن الجماعة، فكذلك قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أخرج الخبر مخرج الخبر عن الجميع، والمراد به الواحد منهم. نعم. قوله سبحانه وتعالى وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، كما لاحظنا الآن الطبري رحمه الله تعالى ذكر قولين وإن لم يفصل بينهما على عادته في فصل الأقوال، لأنه ذكر القول الأول ثم أتبعه بالقول بالأقوال أو بالقول الثاني بدون فصل، والعادة طبعا أنه يقول وقال آخرون، لكنه نبه على الخلاف بين القولين. طبعا القول الأول الذي أورده عن ابن عباس ومن قال بقوله أن الذي أبدوه هو ما قالوه، وهذا يكاد يكون متفق عليه، ولكن اختلفوا في الذي كتم ما هو. فابن عباس ومن ذهب مذهبه يقول الذي كتم هو ما كتمه إبليس من المعصية، والحسن وتلميذه قتادة وكذلك الربيع بن أنس معهم قالوا إن الذي كتموه هو شيء أسروه فيما بينهم، إذن هو من جهة مظهر ومن جهة مكتوم، يعني من جهة مظهر ومن جهة مكتوم. من جهة الإظهار أن كل واحد منهم أظهر للآخر، فهذا يكون من باب الإظهار، ومن جهة الكتمان كونهم كتموه فيما بينهم، لكن كتموه عمن لم يذكر، وهذا أيضا يعني يمكن أن يضاعف هذا القول إضافة لما ذكره الإمام الطبري. أما القول الأول فالكتمان واضح أنه كتمان عن الجميع، يعني الكتمان عن الجميع، فمن كان معه من الملائكة لا يعرفون بما نوى وما قصد مع هذا المخلوق الجديد، فإذا يكون الكتمان هنا شامل وعام. أما على القول الثاني كتمان نسبي، يعني كأنهم كتموه فيما بينهم، يعني قالوا لكنهم لم يظهروه لغيرهم، لكن من هو الغير الذي يظهرون له لم يذكر، وهو ليس لا يوجد إلا الملائكة، وإبليس كان يعني واحدا منهم في الحكم وإن لم يكن منهم في ماذا في الخلقة، يعني لم يكن مخلوقا كما خلقوا لكنه في الحكم كان منهم. الطبري أيضا رحمه الله تعالى لما ذهب إلى المذهب الذي اختاره وهو الأقوى بين سبب الاختيار وسبب الاعتراض على القول الثاني. فمن اعتراضه على القول الثاني أو من طريقته وهي مهمة جدا أنه لا يوجد في كلام السلف إلا أحد هذين القولين، إما هذا وإما هذا. القول الثاني ذكر كما قال ثم كان أحدهما غير موجود على صحته الدلالة من الوجه الذي يجب التسليم له، صح الوجه الآخر اللي هو القول الأول، والذي حكي عن الحسن وقتادة ومن قال بقولهما في تأويل ذلك غير موجود أو غير موجودة الدلالة على صحته من الكتاب ولا من خبر تجب به حجة. إذن بمعنى لو رجعنا إلى الكتاب وظهر الكتاب لا يوجد ما يدل عليه، وليس عندنا أيضا خبر تجب به الحجة لقول الحسن وقتادة والربيع. ثم قال والذي قاله ابن عباس يدل على صحته خبر الله عن إبليس وعصيانه. إذن كلام ابن عباس يدل عليه ما حصل من إبليس، وما حصل من إبليس لم تكن الملائكة تعلم عنه، لم تكن الملائكة تعلم عنه، فكأنه قال إذن سياق الآيات وظهر الآيات ينتصر لقول ابن عباس ومن قال بقوله. ثم ذهب يناقش قضية مرتبطة باللغة، يعني لو أن أحدا احتج باللغة، لأن الله سبحانه وتعالى قال أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، يعني ما تبدون منطبق عليهم، لكن ما كنتم تكتمون يكتمه واحد ثم ينسبه للجميع. هو نبه على هذا أنه قد يعترض معترض أن كيف نقول بهذا القول والذي كتم واحد والخبر عن الجميع. فقال هنا بعد ذلك أن من شأن العرب إذا أخبرت خبرا عن بعض جماعة بغير تسمية شخص بعينه أن تخرج الخبر عنه مخرج الخبر عن الجميع. يعني كانوا إذن هذا أسلوب من أساليب العرب، وذكر طبعا أمثلة من يقول هزم الجيش إلى آخرها أو قتل الجيش، وقد يكون مقتول منهم بعض وليس كل الجيش، ولكن لو أرادوا أن قتل الجيش كاملا لابد أن يضيفوا إضافة تؤكد الجميع، يعني قتل مثل الجيش عن بكرة أبيهم، قتل الجيش كلهم، قتل الجيش جميعهم. أما إطلاقه ما كذا قتل الجيش فلا يلزم أنه قتل الجميع. فإذا يعني هذا الأسلوب أسلوب عربي معروف، يعني هذا الأسلوب أسلوب عربي معروف. كونه يحكيه عن العرب هو له وجه، وأيضا استدل بقول الله سبحانه وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. والذي نادى كما هو يعني قد يكون رجل أو يكون رجلان نادى ليس إلا، ولكنه نسبه إلى الجماعة. فعندنا كم شاهد الآن؟ عندنا ثلاث شواهد: تفسير ابن عباس ومن ذهب مذهبه هو شاهد لغوي، أسلوب العرب في هذا الخطاب الذي أشار إليه الطبري شاهد، الآية التي استدل بها أيضا شاهد، قال فأخرج الخبر عنه مخرج الخبر عن الجماعة. فكذلك قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أخرج الخبر مخرج الخبر عن الجميع، والمراد به الواحد منهم. طيب نرجع الآن إلى مسألة وهي في قوله أعلم غيب السماوات والأرض. في قوله أعلم غيب السماوات والأرض أي كل ما في السماوات والأرض من الغيب، أليس من غيب السماوات والأرض ما يبدون وما يكتمون؟ الجواب بلى. إذن تخصيص هذا بعد ذكر غيب السماوات والأرض لأنه هو المقصود بماذا؟ بالخطاب. وإلا قول الله سبحانه وتعالى أعلم غيب السماوات والأرض شامل، يعني أعلم غيب السماوات والأرض شامل. فبعد أن ذكر علمه الشامل ذهب إلى علم خاص مرتبط بهم، قالوا أعلم ما تبدون وما تكتمون. فكان المعنى إذا كان الله يعلم غيب السماوات والأرض فمن باب أولى أن يعلم ما يبدون وما يكتمون، من باب أولى أن يعلم ما يبدون وما يكتمون. فإذا الانتقال من العام للخاص لأن مساق الحديث يعني مساق الكلام يعني يستلزمه، لأنه سيكون خطاب خاص معهم. قضية أخرى أيضا، بعض المتأخرين حينما يأتي لقوله أعلم ما تبدون وما تكتمون، يقول هذا عام، يعني عام يعلم كل ما يبدون وكل ما يكتمون. لكن السؤال هل السياق جاء لتنبيههم على عموم علم الله بكل ما يبدون وبكل ما يكتمون، أو السياق جاء للتنبيه على أمر خاص فيتجه إلى التخصيص من خلال السياق؟ من خلال السياق خاص، يعني من خلال السياق الأمر مرتبط بقضية خاصة. ليس المراد هنا الآن تنبيه الملائكة على عموم علم الله بما يبدون وعموم علم الله بما يكتمون، لا، المراد التنبيه على أمر خاص معلوم مظهر عندهم، يعني أبدوا، وأمر خاص كتموه، يعني انتبه لهذا. طيب إن قلت ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن السلف وهم يفسرون هذا كلهم اتجهوا إلى التنبيه على أمر خاص، والسياق يدل عليه، السياق يدل عليه. من الأخطاء التي تقع عندنا نحن متأخرين عم نجاب بعد السلف أننا نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إيش السبب. هذه القاعدة صحيحة، لكن صحة القاعدة لا يعني أنها تطبق في كل ماذا، في كل مثال. فعندي أن هذا المثال لا يناسب التعميم، يعني هذا المثال لا يناسب أن نقول بالعموم. لماذا؟ لأن العموم هنا غير مراد. لو كان العموم مرادا، لو كان العموم مرادا لأشار إليه السلف ونبهوا على هذا. فكونهم كلهم اتجهوا إلى التنبيه على أن المراد قضية بعينها، المراد قضية بعينها، فلا يأتي أحد يفسر يقول الخبر على عمومه هنا. لماذا؟ لأن أولا الملائكة لا تشك في علم الله سبحانه وتعالى، والقضية الثانية أن السياق يدل على قضية محددة، وكون اللفظ جاء عاما، كون اللفظ جاء عاما لا يعني أن المراد به ماذا؟ العموم. ولهذا هو عام أريد به إيش؟ الخصوص، يعني عام أريد به الخصوص. والعام الذي يريد به الخصوص يشتبه على بعض من يتعاطى التفسير فيأتي على تعميمه، فيقع عنده ماذا؟ يقع عنده أحيانا الخلل في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. وأنبه مرة أخرى، وقد سبق أن نبهت وأنبه عليها مرة أخرى، أن العام الذي أريد به الخصوص إذا جاء في السياق ما يدل عليه، يدل على المراد به هذا النوع، فتعميمه يوقع في الخطأ، تعميمه يوقع في الخطأ، لأنه ليس المراد هنا إثبات علم الله الشامل. إثبات علم الله الشامل مضى في قوله إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون مما أظهرتموه من ما أكرمتكم به من عبادتي وما تكتمون ما كتمه إبليس في نفسه. نلاحظ أيضا حتى على قول الحسن وقتادة والربيع أن قوله ما تكتمون هو ما أسروه في بين أنفسهم من شرفهم وكرمهم على الله سبحانه وتعالى، فأيضا هو أمر ماذا؟ خاص، أيضا هو أمر خاص. فإذا من الفقه التفسيري حينما تأتي بمثل هذا المثال ألا تذهب إلى ماذا؟ إلى التعميم، وإنما تنبه على أن المراد أمر خاص، ثم من فقه الفقه فيه أن تدلل عليه لماذا المراد هو هذا دون غيره. لماذا لا نقول بالعموم؟ لا نقول بالعموم لما ذكرت لكم، يعني كون السلف كلهم اتجه تفسيرهم إلى أمر خاص وإن وقع خلاف بينهم، والأمر الثاني أن سياق الآيات يدل على هذا الأمر، يدل على هذا الأمر. والأمر الثالث هو أن الملائكة ليس عندها شك في ماذا؟ في كون الله يعلم ما يبدون، كل ما يبدون وكل ما يكتمون، وإنما المراد مخاطبتهم فيما وقع بينهم في هذا الأمر الخاص، في هذا الأمر الخاص. نعم أكمل. قال رحمه الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال أبو جعفر: أما قوله عز وجل وإذ قلنا فمعطوف على قوله وإذ قال ربك للملائكة، كأنه قال

وإخباره عما خلق منه إبليس ما يوجب أن يكون إبليس خارجا من معناهم، إذ كان جائزا أن يكون خلق صنفا من ملائكته من نار كان منهم إبليس، وأن يكون أفرد إبليس بأن خلقه من نار السموم دون سائر ملائكته، وكذلك غير مخرجه أن يكون كان من الملائكة بأن كان له نسل وذرية لما ركب فيه من الشهوة واللذة التي نزعت من سائر الملائكة لما أراد الله به من المعصية. وأما خبر الله تعالى ذكره عن أنه من الجن فغير مدفوع أن يسمى ما اجتن من الأشياء كلها عن الأبصار جنا، كما قد ذكرنا قبل في شعر الأعشى، فيكون إبليس والملائكة منهم لاجتنانهم عن أبصار بني آدم. نعم، طبعا كما تلاحظون هذه الآثار المتكاثرة يعني ظاهرها الخلاف، وهي ترجع إلى أمر واحد وهو أصل هذه المخلوقات، يعني أصل هذه المخلوقات. قبل أن نقرر أصل هذه المخلوقات لابد من تقرير يعني قواعد نسير عليها في التعامل مع مثل هذه الأخبار. طبعا نحن الآن كما تلاحظون لا نزال في السماء، ولم يعني يوجد في الأرض إلى الآن بشر، لأن آدم عليه الصلاة والسلام كان في السماء. وكما سبق في بداية الحديث لما قال إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ذكرنا سابقا أن معرفتهم بهذه التفاصيل تحتمل أحد أمرين، إما أن يكون سبق وجود أناس أو خلق قبل بني آدم سكنوا الأرض فحصل منهم ما حصل وكان إبليس ممن قاتلهم حتى أبيدوا، واحتمال أن يكون جاءهم خبر من الله سبحانه وتعالى عن هذا المخلوق أنه سيحصل من ذريته كيت وكيت، فعندنا هذا الاحتمال أو ذاك، ولا يزال الأمر في السماء. فما دام الأمر في السماء فإذن إلى الآن قضية المعصية لم تقع، يعني قبل معصية آدم قبل معصية إبليس، فيبقى علينا أن نعرف من أين خلقت هذه الأجناس الثلاثة. عندنا الملائكة وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم خلقت من نور، وإبليس وذريته خلقوا من مارج من نار أو من نار السموم، لأن معناهم هم أداهم واحد في النهاية، وآدم عليه الصلاة والسلام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مما تعرفون اللي هو من ماذا؟ من الطين. يعني إذن هذه ثلاث أصناف من الخلق، وكل واحد من هذه الأصناف ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم من أين خلقت، والله سبحانه وتعالى ذكر صراحة إبليس والجن وذكر آدم عليه الصلاة والسلام يعني مما خلقوا، أما الملائكة فذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الأخبار التي عندنا لا تخرج عن هذه الأصول الثلاثة، أن هناك خلق خلقوا من نور، خلق خلقوا من نار، وخلق خلقوا من طين. فالوقوع في الاختلاف في تفصيل ما لا يخرج الخلق عن هذه الأصول الثلاثة، يعني عن هذه الأصول الثلاثة. إذن الملائكة كونها مخلوقة من نار هذا يكاد يكون باتفاق، آدم عليه الصلاة والسلام وذريته خلقوا من طين هذا اتفاق. يبقى الخلاف في إبليس، هل هو أصلا من جنس الملائكة خلق من نور؟ الجواب طبعا لا. إذن هل هو من قبيل من الملائكة لكنهم خلقوا من نار؟ هذا قول، يعني هذا قول، لكن يبقى أنه في النهاية ليس من جنس الملائكة الذين خلقوا من ماذا؟ من نور، بمعنى أن ما ركب فيه غير ما ركب في أولئك الملائكة. إذن هو داخل ضمن الاختيار والتكليف الذي حصل لآدم، الاختيار والتكليف الذي حصل لآدم، وبناء عليه إذا كنا قلنا دخل في الاختيار والتكليف الذي حصل لآدم فهذا من قدر الله السابق أيضا، مثل ما أخبر ابن زيد وما شرح الطبري في الآية قبلها، أن من قدر الله السابق أن ركب في هذا المخلوق الاختيار اللي هو مبنى التكليف، يعني أسجد أعطاه قدرة ألا يسجد، لكن بقية ملائكة لا يمكن، لابد أن يسجدوا لأنه ليس عندهم اختيار. ولهذا الله سبحانه قال ويفعلون ما يؤمرون. فإذا هذا الجنس من المخلوقات لا يعني لا يمكن أن تعصي الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنها ركبت للطاعة فقط، يعني يفعل فقط. أما إبليس فإنه لم يظهر لهم أمره، ولهذا الذي ذكره وما تكتمون اللي هو أمر إبليس، فهو فيما بينهم يعبد الله سبحانه وتعالى، فما كانوا يظنون أن يقع من إبليس أن يعصي الله سبحانه وتعالى، يعني ما كانوا يظنون هذا. ولا يلزم أيضا معرفتهم مما خلق إبليس، يعني لا يلزم معرفة الملائكة مما خلق إبليس، وكان نحن جاءنا الخبر من الله سبحانه وتعالى أنه خلق الجان من مارج من نار. إذن هذه إذن قضية إذا نحن فهمناها يخفف علينا الكلام الدائر فيما هو أصل إبليس. أيضا يعني أصول أيضا التي تعتبر هنا هو علاقة لفظ الجنة والجان والجن بالملائكة وإبليس والشياطين والجن، لأن عندنا نقول إبليس شياطين جن. اللفظة من حيث اللغة مثل ما ذكر ابن إسحاق وغيره أنها ما اجتن عنك، يعني ما اختفى عنك لا تراه، فهو يعتبر ماذا بالنسبة لك؟ جنة. ومنه سميت اليمين الكاذبة جنة، يعني يجتن بيمينه يعني أن يقع تقع عليه العقوبة. ومنه سميت الجنة الحديقة جنة لأنها تجن ما بداخلها عن تخفيه لا تظهره إلا من دخل فيها. فإذا مادة الجيم والنون المشددة هذه تدل على الستر والخفاء. هل يتحقق الستر والخفاء بالنسبة لنا مع الملائكة أو ما يتحقق؟ يتحقق، هم بالنسبة لنا جنة، وكذلك الجن بالنسبة لنا أيضا جنة. لكن ما الذي وقع؟ الذي وقع أن لفظ الجنة صار اسما بالغلبة على صنف من الناس، على صنف من الخلق، ويجوز طبعا من الناس بناء على قول ابن مسعود إنه كان ناس من الجن، وأيضا ما ورد في قول الله سبحانه وتعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، أي أن الناس من الجنة والناس. عموما المقصود أن هذا النوع من الخلق صار لقبه بالغلبة إيش؟ الجن. وكون لقبه بالغلبة الجن يورث هذه المشكلة في علاقة الجن بالملائكة، الملائكة بالجن بهذه الطريقة. فنحن إذا نظرنا إليها من جهة لغوية فالملائكة والجن يعتبرون إيش؟ بالنسبة لنا جنا، يعني يشملهم مصطلح الجن. ويدل عليه ما ذكره ابن إسحاق لما قال في صفحة 539 لما قال ما الجن إلا كل ما اجتن فلم يرى، هذا تأصيل لغوي. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى إلا إبليس كان من الجن، وقول الله سبحانه وتعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، وإنما جعلوا بينه وبين الملائكة، والمراد بالجنة هنا ماذا؟ الملائكة. ولذا قد يقع الوهم عندما يقرأ هذه المراد بالجنة هنا الجن، لكن المراد بهم هنا الملائكة. فإذا نحن الآن بين مصطلح لغوي عام وبين لقب خاص. المصطلح اللغوي العام أن الجن يجوز إطلاقه على الملائكة وعلى إبليس الشيطان الجن، اللي الأسماء الثلاثة المركبة هذه، بناء على أنهم كل من يشملهم أنهم ممن يجتنوا عن بني آدم، ممن يجتن عن بني آدم. لكن إذا دخلنا إلى هذا الصنف الذي يجتن عن بني آدم نقول هم قسمان، قسم يطلق عليه الملائكة وهذا اسم شرعي يطلقه الله عليهم، وقسم يطلق عليه الجن وأيضا هو اسم شرعي يطلقه الله سبحانه وتعالى عليهم. يعني إذا قسم الخلق بهذا، الشياطين أو اسم الشيطان هذا اسم يطلق لكل متمرد عاتي سواء كان من الجن أو كان من إيش؟ من الإنس. وإذا قال شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإذا لما نقول شياطين لا يعني فقط شياطين الجن، ولكن أيضا من جهة الغلبة في اللقب يتجه الشيطان أو الشياطين إلى من؟ إلى شياطين الجن. أما الشيطان هكذا فالمراد به أيضا بالغلبة إبليس، يعني الشيطان المراد به بالغلبة إبليس. فإذا يكون عندنا اسم إبليس، الشيطان، الشياطين، الجن، الجنة، الملائكة، نحن ركبناها بهذه الطريقة تتضح لنا العلاقات من جهة اللغة ثم من جهة اللقب الخاص بكل واحد من هؤلاء. فإذا سبب الخلاف الذي وقع في أصل إبليس هو هذه الحيثية، للنظر إلى بين الأصل اللغوي والأصل أو والإطلاق اللقبي، يعني بين الأصل اللغوي والإطلاق اللقبي، ثم كون إبليس كان مع الملائكة في السماء، كون إبليس كان مع الملائكة في السماء. نرجع مرة أخرى لقضية إبليس والملائكة في السماء. ما دام عندنا الآن الأصناف ثلاثة، آخر هذه الأصناف خلقا هو أكرمها وهو آدم عليه الصلاة والسلام، وستأتي منه ذريته. قبل آدم عليه الصلاة والسلام ليس عندنا تفاصيل كيف كان الخلق وكيف يعيش هؤلاء، ما عندنا أي تفاصيل، تفاصيل مجملة. والذي سبق ذكرت لكم من أقوال المفسرين في كون الملائكة تقول يسفك الدماء والتفاصيل ذكرناها سابقا، كما قلنا أن في النهاية لا تخرج عن هذين الاحتمالين. لكن واضح جدا من أمر الله سبحانه وتعالى بالسجود للملائكة أن إبليس يشمله إيش الأمر، لنلاحظ الآن الخطاب: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. طبعا اسجدوا لآدم، إبليس لم يحتج لنفسه، وصاحب احتجاج، يعني ما في أكثر احتجاج من إبليس، ما احتج لنفسه وقال إنما أمرت الملائكة وأنا لست منهم. إذا واضح، وهذا يدل على أنه لما قال أن الأمر إذا نزل من الله للملائكة سبحانه وتعالى في ذلك الوقت كان يشمل من؟ كان يشمل إبليس. يعني واضح جدا أن الأمر الإلهي إذا نزل ملائكة في ذلك الوقت أنه كان يشمل إبليس، بدلالة أنه لم يتذرع أو يحتج بكونه ليس من الملائكة. طيب، إذا هذه حجة يمكن نضيفها في التنبيه على الأمر. طيب، إبليس لما احتج على نفسه احتج بأمر ليس له علاقة لا بقضية علمية ولا حتى بقضية اعتبارية، يقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا هو احتج بقضية غير اعتبارية، يعني النظر إلى الأصل، ولو كان النظر النور أشرف من ماذا؟ من النار، ومع ذلك أهل النور الذين خلقوا من النور ما احتجوا بهذا الأمر أبدا، يعني ما احتجوا بهذا الأمر أبدا. طيب، فإذا المقصود الآن لكي نفهم كيف كان يدور الأمر في السماء أن الأمر إذا نزل فالكل معني به، الأمر إذا نزل فالكل معني به، وكون إبليس ليس من صنف الملائكة من جهة أصل الخلقة لم يكن ليوجه إليه الأمر، وهو إن يعتبر ماذا؟ يعني فرد في وسط هذه الجموع الكثيرة، يعني في وسط هذه الجموع الكثيرة. وهذا طبعا شواهده كثيرة جدا جدا، يعني الشواهد لهذا كثيرة جدا، يعني لا يمكن حصرها في أنه إذا اختلط أصحاب أمر بجمهور من الناس ثم جاء أمر فإنهم يشملهم الأمر، يعني يشملهم الأمر، ولا يأتي واحد يقول والله أنا لست من أهل هذا الأمر أو كذا، لا يعد أن يقول بهذا، ولو قاله لاعترض عليه. لكن المقصود الذي أريد أن ننبه إليه أننا حينما نناقش هذا الأمر يجب ألا نناقشه بنظرنا الأرضي، يعني ما نناقشه بنظرنا الأرضي، إنما نناقشه ونحن نأخذه في وقته الذي وقع فيه، وفي تفصيل الخلق الذي كان موجودا في ذلك الوقت، وفي كيفية أمر الله لهؤلاء، وكيف يفهم هؤلاء أمر الله. وأول من فهم أنه مراد إبليس، ولو كان فهم أنه غير مراد لاحتج بأنه لم يفهم أنه مراد، لقال أنت أمرت ملائكتك ولم تأمرني، وإنما لا احتج بأمر آخر ليس له علاقة بهذا الموضوع. طيب بناء على هذا لكل كلام فصلته أريد أن أقول أننا إذا أردنا أن نركب الآن كل هذه الأقوال التي قيلت فإنها لا تخرج عن هذه القضايا التي ذكرناها. ومدام معنا شاهد من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الجن خلقوا من مارج من النار أو خلقوا من النار عموما سواء كان من المارج أو من غير مقصود أنهم خلقوا من النار، فيصير عندنا إذن ثلاث أصناف، وإبليس مخلوق من النار، وإبليس هو أبو الجن، وقدر الله له بالذات هو البقاء، يعني قدر له هو البقاء. أما ذريته فهي كذرية بني آدم يحيون ويموتون، إن يحيون ويموتون يتناسلون ويحيون ويموتون. وأيضا من قدر الله فيهم أنهم مثل بني آدم، يعني ركبت فيهم الشهوة والاختيار ويقع منهم ما يقع من بني آدم، ففيهم كما قالوا أن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وفيهم يعني الصالح فيهم الطالح، يعني فيهم المؤمن وفيهم الكافر، فهم كغيرهم. ويسلط عليهم أيضا إبليس أعوانه كما يسلط أيضا على من؟ على البشر. يعني إذن هي حرب بين أهل الإيمان من الجن والإنس مع أهل الكفر بقيادة إبليس من الجن والإنس، يعني من الجن والإنس. ويبقى أمر إبليس بالنسبة لنا إلى اليوم يعتبر من الغيب، يعني يعتبر من الغيب. وإن كان طبعا تذكر بعض القصص، ليس هذا طبعا مجاله، ولكن بعض القصص تذكر أن بعض السحرة أو غيرهم يقال أنهم يعني رأوا إبليس، أو كان لهم بزعم طبعا السحرة شرف رؤية إبليس والعياذ بالله. لكن كل هذا يمكن يشك فيه، لأن من هذه الأمور لا يمكن تصدق، وما يأتي عن السحرة إن كنا لا نصدقه في أمور يفعلونها فكيف نصدقهم في مثل هذه الأخبار التي يدعونها؟ فهم كما يلبسون على الناس قد يلبس أيضا عليهم، ويدعى لهم أنهم قابلوا ولا يكونوا قابلوا. لكن بالنسبة لنا نحن نعلم أنه غيب وأنه موجود، لأنه طلب المهلة والتأجيل من الله، والله سبحانه وتعالى بنص الكتاب أعطاه إياه. لكن كل هذا لا يعنينا، لأنه هذا يدخل في باب ماذا أراد الله بنا، يعني في باب القدر. لكن أذكره لكي ننتبه إلى قضية التدرج الذي وقع. فإذا اللي يعنينا نحن نفهمه أن الخلاف الدائر بين السلف لا يخرج في النهاية عن هذه الفكرة. إن نظرنا إلى المسألة من جهة اللغة فالجن يطلق على الملائكة وعلى الجن المعروفين بناء على أن كلهم يشملهم هذا الوصف. وإذا دخلنا نقول صار الجن بالغلبة على إبليس ونسله، والملائكة إنما هو لمن خلقوا من نور، وأن إبليس ونسله أصل خلقهم من ماذا؟ من نار، وبالذات من المارج أو من نار السموم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فإذا ركبنا هذه الأقوال الموجودة في النهاية تؤول إلى هذه المعاني، فما يكون في ماذا؟ ما يكون في خلاف. وبناء عليه كما هو بنص الكتاب إبليس كان من الجنة أو من الجن، ففسق عن أمر ربه. والجن هنا ليس المراد بهم الجنة في الآية الأخرى، وإنما المراد بهم الجن اللي هو القبيل هذا. ثم الآن نأتي إلى التفاصيل التي في وسط هذا الكلام. هل بالفعل كان في قبيل اسمهم الجن من الملائكة وكان إبليس منهم؟ هل يدفعه العقل؟ هل هناك خبر يدفع هذا؟ الجواب لا. يعني إذن ليس عندنا خبر يدفع أن يوجد قبيل من الملائكة يسمى الجن، ولا أيضا عندنا ولا العقل يمنع ذلك. فنحن إذا نظرنا إلى هذه الأخبار وقسناها على هذين الأمرين، فإن سنجد في النهاية أن جل هذه الأخبار لا يدفعها خبر، ليس عندنا خبر صريح صحيح يردها، وأيضا لا يردها عقل، يعني لا يدفعها خبر ولا يردها عقل. لكن عندنا أهم نص عندنا هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أصول الخلق الثلاثة، النور والنار والطين. فإبليس هو في النهاية مخلوق من نار نصا، ما في إشكال. لكن هل هناك قبيل من الملائكة خلقوا أيضا من نار غير إبليس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بثلاثة، وإنها الملائكة خلقت من ماذا؟ من نار. طيب، فإذا بناء عليه نقول ما دام عندنا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت، وهذا خبر عام لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم غيره، فنقول إن القول بأن قبيل من الملائكة خلقوا من نار ليس المراد أنهم ملائكة، وإنما هم إبليس ومن هم من صنفه، يعني من ذريته أو كذا كان له ذرية، وليس المراد أنهم من الملائكة الذين هم من نور، وإنما من هذا الصنف الإبليسي. يمكن أن يكون النصوص لا تثبت شيئا، وكذلك كما قلت لكم لا يمكن أن نرد هذا الخبر ردا باتا، لكن نحن على يقين منه أن إبليس خلق من نار، وأنه كان معنيا بالسجود، أنه كان معنيا بالسجود. إذا نظرنا إلى هذه الأخبار بهذه الطريقة لا يقع عندنا إشكال أو تأزم مع هذه الأخبار، ثم ننظر بعد ذلك في كل خبر واحدا واحدا من الذي رواه وكيف روي وماذا فيه إلى آخره، لأن جملة هذه الأخبار في النهاية لا تخرج عما ذكرته. لكن لو أردنا أن نأخذ كل خبر ثم نناقشه سيقع عندنا ماذا؟ أن التفاصيل لا يمكن إثباتها جميعها إلا بخبر عن المعصوم. ولذا لاحظ مثلا قول الرواية عن ابن إسحاق عن خلاد بن عطاء عن طاووس أو مجاهد أبي الحجاج اللي مجاهد بن جبر عن ابن عباس وغيره قال بنحوه، إلا أنه قال كان ملكا من الملائكة اسمه عزازيل وكان من سكان الأرض وعمارها. هنا الآن قد يقول قائل نحن قبل قليل قررنا أن إبليس من الجن، يقول واصلا هو في خلاف أصلا، لكن نحن ممكن أن نقول إن هذا الكلام يؤول إلى ما ذكرنا، فإطلاق الملائكية على إبليس إطلاق بماذا؟ بالغلبة، يعني أنه كان إيش؟ لأنه كان في صنفهم، وليس المراد أنه خلق مثلهم، يعني ليس المراد أنه خلق مثلهم. إذا نحن تأولنا هذا الخبر على هذا وهو وجه من التأول ما يقع فيه إشكال. كون اسم عزازيل، يعني كون هذا الاسم اسم إبليس قديما، يعني في السماء كان اسمه عزازيل، هذا أمر لا يمكن رده، كما أنه لا يمكن إيش قبوله أو إثباته إثباتا تاما، ثم لا يبنى عليه شيء. فكان ماذا؟ يعني اسمه عزرائيل أو عزازيل، فكان ماذا؟ لكنه إخبار أن اسمه كان عزازيل. وكما تلاحظون أن هذا الاسم مثل جبرائيل ومثل ميكائيل وأمثالها عزازيل، فهو محتمل، يعني لا نستطيع أن ننفيه، كما أننا لو أردنا أن نثبته لا نستطيع أن نثبته. لكن على الأقل لو نحن أثبتنا نقول كون هذه الرواية ترد عن ابن عباس وغيره بهذا الاسم وتتداول بينهم بدون نكير، يعني تتداول بينهم بدون نكير، فالمثبت أو الذي يستند إلى هذه الروايات أقوى من الذي ينفي بدعوى أنه ليس هناك ماذا؟ خبر صحيح. لأنه ليس كل أمر في العلم يلزم فيه الخبر الصحيح التام وإلا لا يقبل، يعني وإلا لا يقبل، وإلا لكان أولى الناس بالتحرز والتحرج من ذكر مثل هذه الأشياء هم ابن عباس ومجاهد وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة، هؤلاء الذين الآن يريد أقوالهم ابن جرير. ولهذا لاحظ مثلا عند الرواية مهمة جدا يمكن ننبه إليها، وهي رواية سعيد ابن المسيب. إيش قال سعيد؟ رواية سعيد أين هي؟ كم؟ في 38 أين؟ أي سطر تقريبا كم؟ نعم نعم، قال عن قتادة عن سعيد بن المسيب كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا، كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا. لماذا نقف عند هذه الرواية؟ لو نحن رجعنا إلى المقدمة إذا كان تذكرون أورد الطبري عن أن سعيد بن المسيب كان يتحرز في تفسير القرآن ولا لا؟ يعني جعله من الذين كانوا يتوقفون، كان إذا سئل، يعني سئل عن حكم شرعي يفتي، لكن سئل عن القرآن إيش؟ سكت. ولما سئل عن سأل قال إذا بسأل الذي يزعم أنه لا يخفى عليه من شيء، يقصد إيش؟ عكرمة. فسعيد بن المسيب الذي ورد عنه التحرج من التفسير وأنه لا يقول في القرآن، هذا قول له، يقول أن إبليس كان رئيس ملائكة سماء الدنيا، أو ستأتي أقوال له، مما يدل على ماذا؟ على أمر مهم جدا، وأن هذا التحرج أو التحرز من التفسير هو في غير المعلوم. أما إذا كان عنده شيء معلوم أو رواية فإنه لا يتحرج في ماذا؟ في أن يقول بها. فإذا الموقف سعيد بن المسيب مرتبط بماذا؟ بالرواية، يعني هل عنده رواية، هل عنده علم فيقول به، فإن لم يكن عنده علم فإنه يتوقف ولا يجتهد في هذا، يعني يتوقف ولا يجتهد في هذا. هذا تحصيل مذهب سعيد بن المسيب بناء على الروايات التي تدل على توقفه عن التفسير، والروايات التي تثبت له أقوال، حتى أقوال فيها ماذا؟ يعني فيها شيء من ماذا؟ من الغرابة أحيانا. ولهذا سيرد عندنا في آدم عليه الصلاة والسلام أنه قال، يقول والله ما أكل آدم من الشجرة حتى سقته حواء خمرا. أن نعلم أن خمر الجنة إيش؟ لا يسكر. وهذا القول فيه غرابة، وارد عن هذا الذي ورد عنه أيضا وكان يتحرج من التفسير وكان يحترز منه. سيأتينا إن شاء الله، ولعلنا أيضا نعيد ناس الفكرة ننبه عليها في قضية كيفية التعامل مع مذهب الشخص والأقوال التي ترد عنه، تعطينا في النهاية خلاصة أن مذهبه مراده أنه لا يجتهد من ذات نفسه، وإنما إن كان عنده شيء من العلم وصله فإنه يقول به. هذا باختصار ما يتعلق بهذا، وأرجو أن يكون طبعا اتضح هذا الأمر، وإن كنت أتوقع أنه لا يزال أن هناك بقايا تحتاج إلى إضافة لترتيب الموضوع على الأقل، يعني موضوع في موضوع إبليس وأصل إبليس وعلاقته بالملائكة عندي والله أعلم أن المسألة تحتاج فقط إلى ترتيب لكي تترتب في الذهن فقط، وإلا فيما ذكرته إن شاء الله كفاية في التنبيه على كيفية التعامل مع هذه الأقوال التي يعني يظهر من يعني النظر إليها الأول أنها متباينة، ولكنها في النهاية ممكن تكون مؤتلفة على ما ذكرته لكم. لعلنا نختم ب يعني موضوع الذي ذكره الإمام الطبري في ترجيحه، أنه قال طبعا لما ذكر علة هذه المقالة أن إبليس ليس هو من الملائكة إلى آخره، قال أبو جعفر وهو يرد على هذه العلة أنه وقد علل، وهذه علل تنبئ عن ضعف معرفة أهلها، وذلك أنه غير مستنكر أن يكون تعالى ذكره خلق أصناف ملائكته من أصناف من خلقه شتى، يعني خلق ملائكته من أصناف شتى، فخلق بعضا من نور وبعضا من نار وبعضا مما شاء من غير ذلك. نقول هذا كلام من جهة العقل إيش؟ صحيح، لكن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الملائكة خلقت من نور يكون حجة على ما ذكره الإمام الطبري رحمه الله تعالى، مع أن نقول إنه جائز من باب الاحتمال فقط أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبرها بهذا الخبر أنه أخبر عن جمهور إيش؟ الملائكة أنهم خلقوا من نور، لأن بعض الآثار الواردة عندنا هي لا ترد قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تقف أمامه، لكن أنا أقول يعني لو أن قائلا احتمل ما يقوله الطبري واحتمل بعض الروايات الواردة فإنه لابد أن يحمل خبر الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه أراد جمهور الملائكة أنهم خلقوا من هذا الصنف من المخلوقات وهو النور. ثم قال بعد ذلك وليس في ترك الله تعالى ذكره الخبر عن خلقه عما خلقه من ملائكته وإخباره عما خلق منه إبليس ما يوجب أن يكون إبليس خارجا من معناهم، إذ كان جائزا أن يكون خلق صنفا من ملائكته من نار وكان منهم إبليس، وأن يكون أفرد إبليس بأن خلقه من نار السموم دون سائر ملائكته، وكذلك غير مخرجه أن يكون كان من الملائكة بأن كان له نسل وذرية. يعني قد يقول قائل كيف يكون من الملائكة وله نسل وذرية؟ شوف الرد الآن، قال لما ركب فيه من الشواذ. يعني الآن نحن عندنا نحن نموذج، وإن كان سيأتينا لاحقا فيما بعد، ولكنه فيما وقع فيه هاروت وماروت وقصتهما يعني لها أصل صحيح. فإذا ركب الله سبحانه وتعالى الشهوة في الملائكة دخلوا في باب إيش؟ في باب الاختيار، فصاروا من أهل إيش؟ التكليف. فإذا المسألة مرتبطة في قدر الله أن يكون هذا الصنف من الناس ركب فيه الاختيار أو لا. فإذا كان الله سبحانه وتعالى من قدره أن يكون إبليس حتى لو كان مخلوق من هذا الصنف من الملائكة، أن يكون هذا الواحد منهم بالذات ركب فيه الاختيار كما ركب في آدم عليه الصلاة والسلام، فليس بممتنع على الله سبحانه وتعالى، ليس بممتنع على الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يريده الطبري، قال لما ركب فيه لما ركب به من الشهوة واللذة التي نزعت من سائر الملائكة، لما أراد الله به من المعصية. فإذا كانه يقول حتى لو كان من الملائكة لا يمتنع أن يكون ركب الله سبحانه وتعالى في ماذا؟ الشهوة التي مبنية على الاختيار، فيقع منه ما يقع. ولاحظوا إذن عندنا هنا هي سعة في النظر، يعني هذا الكلام كله يدل على أن الطبري رحمه الله تعالى الأقوال ورد عن السلف فيها نوع من سعة من النظر، وليس فيها هذا التصادم أو هذا التشاح أو هذا حتى الاحتراز الشديد الزائد الذي نجده عند بعضهم حينما يناقش مثل هذه الآراء، ويظن أن هذه يقول هذه من خرافات بني إسرائيل أو هذه إسرائيليات لا يعتد بها أو غير ذلك. لم يدر هؤلاء المسألة بهذه الطريقة، وأخذوا بهذه الأقوال بدءا من الصحابة رضي الله عنهم وختما بأتباع التابعين ثم بإمام المفسرين، وكانت الأمر مسألة علمية سائغ النظر فيها والاختلاف فيها وليس فيها أي إشكال. طبعا ختم الطبري بعد ذلك ما ذكره وسبقا ذكرناه في قضية إطلاق الجن على إبليس والملائكة، وسبق طبعا تقريره، لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم تحليل الطبري للفظ إبليس من جهة اللغة، ونكمل إن شاء الله أيضا ما بعدها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.